شفتهم بتفرق عن بعضها، فلما تفرق عن بعضها وتبقى حطيتها اصلا على البيج السخونيه اللي هي فيها ديت، بيعمل هواء سخن، الهواء السخن ده كثافته اقل من الهواء الساقع، فالهواء السخن ده اللي طالع من الارض دوت بيبقى كثافته قليله، فبيضطر يطير فوق. طبعا هتسميها كثافه اللي زي الثلاجه كده، اسقع هواء في الثلاجه المفروض فين؟ فين؟ فوق تحت. ليه؟ ايه اللي يثبت ان هم حاطين الفريزر فوق؟ ليه؟ عشان حاطين الجو فوق، لما يطلع الهواء الساقع من الثلاجه هينزل تحت، فالمفروض كل شويه الهواء السخن يطلع فوق والفريزر ينزل الهواء ساقع عشان يسقع تحت، ويطلع هواء سوق وتنزل ساقع. ماشي؟ يعني الهواء السخن اللي تحت في الثلاجه دوت المفروض اه يا سخن ماشي، بس الكونسبت اللي هم ليه حاطين الفريزر فوق ان الهواء السخن اللي في الثلاجه في جوه الثلاجه في الكلام دوت بيطلع فوق في الثلاجه، الثلاجه تروح منزل له ايه بداله؟ الهواء ساقع، الهواء الساقع كثافته اتقل، فتلاقي الهواء الساقع بينزل تحت. فدايما اي فريزر في الثلاجه هتلاقي ايه؟ الفريزر موجود فوق عشان ينزل الهواء الساقع تحت، لان الهواء السخن بيطلع له من الهواء السخن بيطلع له تحت. طيب لما قلنا ان في هواء سخن طالع في الثلاجه، هواء سخن نازل من الثلاجه اسمها على حركه الارض، ان في هواء سخن طالع من الجزء اليابس، وفي جزء لسه مش سخن قوي، لسه الحراره مش متكثفه قوي في الجزء بتاع البحر، فايه اللي بيحصل؟ الهواء ده بيطلع فوق. طب بيطلع فوق هسيب تحت مكان ايه؟ لازم في حاجه هتخش تعوض مكانه. ايه اللي هيخش معوض مكانه؟ الهواء الساقع زي التلاجه، الهواء السخن يطلع لفوق، الهواء الساقع عايز يطلع ايه؟ يخش يحتل مكانه. ده عمل لو بريشر، لكن ده لسه هاي بريشر، فالهاي بريشر بيروح من لو بريشر عشان يعادل الطبقه من مستوى البريشر الموجود. هو طلع فوق، في حاجه هتخش مكانه، مش هيبقى فراغ، مش هخش انا نفسي مضغوط جوه الكره الارضيه في ضغط عشان في لو بريشر. وده طلع فوق، ده خلاص ده جه مكانه، بقى ساقع. ده طلع فوق، لا طب السخن اللي طلع فوق ده هيروح فين؟ هيسقع، ما كل ما بيطلع فوق درجه حرارته اللي فبيسقع اللي بعد عن الارض فبيسقع. طب سقع راح فين؟ راح مكان اللي نزل مكانه ده، بتقعد ايه؟ سيركل كده شغاله ورا بعضيها. دوت اول سبب بيسبب حركه الرياح. وتاثير الشمس والحراره ده اول اسباب تسبب سرعه الرياح، بيغير في الضغط الجوي على الارض. درجه تغيير الضغط الجوي دوت هو اللي بيسبب حركه الرياح. عشان كده في اي وزر في القصد بيجي للشركه اول سطرين ثلاثه هتلاقيه بيتكلم عن البريشر، عشان هو ده اساس كل حاجه اللي مبني عليه بعد حاجه كل حاجه بعد كده. تمام؟ اشرح برضو يعني معلش اول حاجه. اتمنى يا جماعه محدش يلاقي الموضوع يعني يطلع الموضوع. حد يقول لك حاسب علوم وبتاع لسه عامل كده. والله العظيم. اولى ابتدائي والكلام دوت. تنشأ الرياح من حركة الهواء ويحدث ذلك نتيجة الاختلاف في درجات الحرارة. يتكون الهواء من جزيئات غازية صغيرة، فإذا سخن سطح الأرض من الصخور مثلا تسخن جزيئات الهواء فوقه أيضا، والهواء الدافئ أخف من الهواء المحيط فيرتفع إلى أعلى، ويحل الهواء البارد من الجانبين محل الهواء الدافئ، وهذه هي الرياح الباردة التي نشعر بها. كما يبرد الهواء الدافئ بدوره أثناء ارتفاعه إلى أعلى فيهبط إلى سطح الأرض ويتدفق إلى أي مساحة يتركها الهواء الدافئ، فيسخن ويرتفع مرة أخرى وتكتمل الدورة، وتوجد الرياح باستمرار في بعض المناطق مثل السواحل. لأن هذا ما يحدث على شاطئ البحر كل صباح عندما تشرق الشمس تسخن الأرض ويسخن الهواء أيضا فيرتفع، أما الماء فيبقى باردا لفترة أطول وكذلك الهواء الملاصق له، وهكذا يلتقي الهواء الدافئ والبارد على الساحل كل صباح. تعود الطبيعة عن هذا الاختلاف على الفور، فيتحرك الهواء الدافئ نحو البحر ويتدفق الهواء البارد تجاه الشاطئ، فيتحرك الهواء مرة أخرى في دورة، كده بقى ننزل على البحر ده وشوية هواء كده ايه بينعشنا. عرفت مين الهواء المنعش ده جاي؟ يعني حركة الهواء دي وضغط ضغط الجو الجوي، الجو الساقع بيجي من البحر ويطلع على بره، السخن ده بيطلع على فوق ويخش في الدورة دي. عرفنا برضو من الحاجات ديت دي موجودة طواحين الهواء، هي يعني موجودة على الساحل زي اسمها ايه في السخنة؟ الزعفران. الزعفرانة. الزعفرانة طبعا هي مجموعة جبال، مجموعة الجبال دي بتسخن بسهولة جدا، لو رحت انت كده حافي ورست على الأرض هناك الصخرة هتولع. في حين ان البحر هتلاقيه كويس، هتلاقي زي ما في سخونيه طالعه فوق في هواء بيجي حر مكانه، فعشان كده تبقى وحين هواء في الجزء ده. في المحيطات، المحيطات بقى بيستخدم الكونسيبت العكس، الميه هتبقى ساقعه قوي، الهواء السخن هو اللي جاي لك، بيعمل برضه ريح بس بالكونسيبت العكس. بيستخدم الهواء، لا ده اللي بيجي مكان ده وده اللي بيجي مكان ده، عشان كده طواحين الهواء يا اما هتلاقيه على السواحل يا اما هتلاقيه في المحيطات. ولو نزلت برضه عند عزه كده قعدت على البحر هتلاقي ايه نسبه هواء جايه مع البحر كده، ويعرف ان ده جاي من اختلاف البيولوجي. ايه تاني بقى بيسبب الرياح؟ عايز تضحك مش عايز تضحك. ده العلم والايمان بقى. سبحان الله، شوف الريح يا اخي ربنا. خلاص احنا قلنا ان اول حاجه بتسبب حركه الرياح قلنا ان هي الضغط الجوي. الضغط الجوي ده بينشا نتيجه قلنا الحراره واختلاف درجات الحراره بين اليابسه وبين البحر وبتاع. ايه تاني ممكن يسبب حركه الرياح؟ برضه اختلاف الضغط الجوي بس بطريقه تانيه. ان المرتفعات، الحته المرتفعه والحته المنخفضه. يعني طبعا الضغط الجوي طول ما انت مرتفع فوق فالضغط الجوي اقل، الضغط الجوي طول ما انت قاعد تحت عمود الهواء اللي فوقك اتقل فده في ضغط جوي كبير. يبقى برضه ممكن تلاقي دوامات هنا، دوامات هواء هنا بتحصل بين الحتت المرتفعه، يعني الحتت في جبال كبيره وجنبها حتت وادي، فتلاقي في حركه رياح كبيره فتلاقي في دوامات. ماشي، يبقى برضه ده الاختلاف الضغط الجوي. الكوريوس افكت دوت احنا قلنا كوره بتلف حوالين نفسها صح؟ طب لما تلف حوالين نفسها ايه اللي بيحصل؟ احنا قلنا الهواء السخن، الهواء الساقع فين هنا اول الاول الكوره ديت؟ الهواء الساقع هنا في القطب الشمالي والقطب الجنوبي تمام، والهواء السخن فين؟ دلوقتي في مدار خط الاستواء. طب لما الكوره دي كمان بتلف الهواء ده عايز يروح مكان الهواء ده، الهواء الساقع عايز ينزل الهواء السخن، الهواء الساقع عايز ينزل الهواء السخن. طب والهواء السخن ده عايز يروح فين؟ عايز يروح للهواء الساقع. وده عايز ده عايز يطلع ستريت كده وده عايز ينزل ستريت كده، وده عايز يطلع ستريت كده وده عايز ينزل ستريت كده. طب الكوره دي اصلا ثابته؟ لا، بتلف بسرعه كبيره جدا. يبقى لما تلف بسرعه كبيره جدا يبقى الهواء دوت طول ما انت ماشي كده الهواء عايز يطلع مكان اللي فوق دوت، بس الكوره بتلف كده هتلاقي الهواء بيروح كده، بس في الحقيقه يبقى الهواء ايه كانه بينحرف كده. ماشي، يبقى تاثير الهواء في تيار هواء جاي بزاويه فوق، يبقى تاثير الهواء جاي العكس، جاي بزاويه عكسيه دي. جاي بزاويه العكسيه دي كده. ماشي، الهواء ده بيلف كده، الهواء السخن عايز يطلع الهواء السخن، بس نتيجه حركه لف الكره الارضيه، الكره الارضيه بتلف كان الهواء كله بيروح في الاتجاه ده تمام، واصله او عايز يطلع فوق. يبقى ده تاثير كل السفليك. بالاضافه من هنا قطر الكره الارضيه كبير، شايف القطر هنا كبير بتاع الكره الارضيه، وهنا القطر قليل. لو خدنا مدار تاني هنا فوق صغير هتلاقي قطر قليل، فهتلاقي ان حركه الكره الارضيه لحد قاعد هنا وحد قاعد هنا حركه الكره الارضيه بالنسبه له هنا اسرع بكتير. دي الكره كلها بتلف مع بعض، بس انت زي ما في الكوره هتلاقي الكوره ايه المحيط الكبير ده هو بيلف اكتر عشان يكمل الدوره دي بتاعته. هنا اللي فوق النقطه بتاعت السنتر بتاعت القطب الشمالي ثابته ما بتلفش، بتلف حوالين يعني نفس النقطه كانها ثابته، لكن هنا السرعه مثلا بتزيد، هنا السرعه بتزيد، هنا السرعه كبيره قوي. فلما الكوره تلف كده والهواء ده عايز يطلع فوق والهواء ده عايز ينزل تحت هتلاقي الهواء بيعمل دوامات كده. بيعمل دوامات دي ازاي؟ قلنا ده عايز ينزل كده فبيعمل دوامه كده، وده عايز ينزل كده فبيعمل دوامه كده. ماشي، والهواء السخن عايز يطلع بره، عايز يطلع للهواء السخن. الدوامات دي كلها بتعمل دوامات، عشان كده دايما اي هوريكانز اي اسمه ايه اعصار بيحصل، اعصار في القطب الشمالي هتلاقيه دايما بيلف كده. اي اعصار هيحصل في القطب الجنوبي لو جيت صورته كده والناس صورته وعملوه هتلاقي دايما الاعصار في القطب الجنوبي بيلف العكس. يبقى دايما الهواء وحركه الرياح فوق تاثيرها الاكبر مع عقارب الساعه، تحت عكس عقارب الساعه. ده جاي منين؟ تاثير الراجل الطيب دوت كله صفر. طب الكوره وهي بتلف ما هي بره برضه بتعمل دوامات، الهواء بيطلع من الكوره الارضيه هنا، الحرف هنا في دوامات زي ما انت طالع سايق العربيه وطلع ايدك من بره حطيت ايدك عملت انت دوامات هواء. هنا في جبال، في بحار، الشكل ده المفروض انتم لابسينه ده تمام، يبقى ده الشكل ده مش منتظم، في حاجات طويله وحاجات رفيعه حاجات نازله تحت حاجات طالعه فوق، يبقى بيعمل دوامات هواء، بيعمل برضه دوامات هواء صغيره. يبقى كل دوام بيسبب من ضمن السبب الثالث اللي بيأثر على حركه الرياح. السبب الرابع اللي بيأثر على حركه الرياح الفريكشن. انت دلوقتي وانت قاعد طالع على البحر، انا قاعد دلوقتي في بيتنا والله كنت قاعد وكانت الدنيا حلوه وقلت الجو جميل ونزلت اركب وقلت هروح المنشيه. مجرد ان انا اطلع على الشارع ابن اللذينه بعد خليج الجنوبيه عشان البحر دوت انا مش بقدر اوصل للبحر، بتطير. بيبقى الهواء كله بيتجمع في حته واحده بيخش لك في الشارع دوت. انت تبقى ماشي عندنا جوه في الشارع عند قريب من القطر عادي الدنيا بيس، بس تطلع على الشارع دوت الهواء بيتجمع بيحصل فريكشن، تخش تحاول تشوف الممر اللي هو يديله سكه دوت، وتلاقي نفسك دايما وانت طالع على الشارع على البحر مش هتعدي رصيف البحر ده، الشارع الصغير ضيق دوت تبقى طاير فيه، في فريكشن اللي بيحصل دوت ماشي. طبعا الفريكشن بقى هنا في العموم بيجي منين؟ ان في جبال وفي حاجات، عشان كده في جبل الزيت، لما جبل الزيت ولا كنا في بلاعين في سلسله جبال كبيره، فدايما على طول الرياح هناك عاليه، ده من ضمن الاسباب الثانيه اللي خلى هناك برضه في ايه؟ رايحين وطاحين الهواء. في جبال برضه والجبال دي بتطلع الهواء فبتعلي، يبقى السبب ايه؟ بسبب الحراره وسبب ان هي في سلسله جبال بتعمل فريكشن. يبقى ده السبب الرابع اللي مخلينا نطلع لنا حاجه اسمها الويند. طب السبب الخامس، الكره طول ما بتلف حوالين نفسها صح؟ في حركه هنا نفس الحركه نفس التاثير دوت اللي احنا قلناه، ان في اللي هي قوه الطرد المركزيه، انت بتلف والهواء بتلف على الكره الارضيه بتلف والهواء عايز يطلع بره وعايز يطلع بره، طالما خلاص انت بتزقه بسرعه معانا عشان الارض طايره اصلا، الهواء ده بيطلع بره بيطلع ياخد دوامه هواء بيرجع تاني يحاول يلف، بيعمل هنا قوه طرد مركزيه يحاول يرجع للارض، هو عايز يخرج من الارض بيعمل دوامات هواء هنا، فبيدي دوامات هنا على الكره الارضيه. طبعا قلنا الكره الارضيه دي بيبقى في جبال وفي حاجات وفي مدن وفي حاجات، وبرضه دوامات الهواء دي بتطلع من التاثير الثالث، بس ده اضعف تاثير لحركه الرياح. The Coriolis force is an apparent force that causes air to deflect as it moves over the Earth's surface. Here are two of the main factors that lead to the Coriolis force. Number one, the movement of an object. And number two, the rotation of the Earth. Now regarding the rotation of the Earth, a key factor you need to know is that parts of the Earth are rotating at different speeds. The reason this happens is because the Earth is shaped like a sphere. For example, the circumference or the distance around the Earth at the equator is roughly 24,000 miles. And at 60 degrees north, it's roughly about 12,000 miles. And if we do some math, we will quickly see there's a big difference. For example, 24,000 miles at the equator divided by 24 hours in a day gives us about 1,000 miles per hour. At 60 degrees north, 12,000 miles divided by 24 hours in a day gives us about 500 miles per hour. Clearly a big difference in speed. Since the Earth is spinning faster at the equator, an object that is flying directly north from the equator will gradually be deflected to the right. To have a better idea of how this works, let's look at the Earth from the poles, specifically the North Pole. At the poles, the spherical shape of the Earth looks exactly like a circle, so it's easier to understand. From this perspective, the outer edges represent the equator, and the center represents the North Pole. Now, if you are rotating the circle counterclockwise, which is the direction that the Earth spins, and then place an object from the edge, and then move it towards the center of the circle, you will notice that gradually, the object will be deflected to the right. This happens because the edge, which is the equator, is rotating faster than the center, which is the North Pole. Because of this deflection, the Coriolis force plays an important role on the development of typhoons, hurricanes, and the ocean currents. For more videos like this, please subscribe and thanks for watching. الانترستنج جاي هلاقي فيديوهات كتير بقى على اليوتيوب بتشرح على تاثير الجو كويس ماشي. بعد كده عرفنا الضغط الجوي وعرفنا حركه الرياح، ده جاي منين وده جاي منين، الموج بقى ايه اللي بيسبب الموج. الموج ده جاي منين؟ حد ربنا طبعا ما انا عارف كلها علامة بتاعت ربنا. الموج ده بيجي من حركة الرياح، يعني ايه؟ يعني هما كل حاجة مرتبطة ببعضيها، يعني احنا قلنا البريشر بيعمل حركة الرياح، حركة الرياح بتعمل موج، بتعمل موج ازاي؟ ادي البحر اهو، حلو؟ يجي هنا الرياح بتحك في الفريكشن، بتعمل فريكشن هنا، في مند بيعمل فريكشن هنا على سطح البحر دوت، الهواء دوت بيزق الميه، الميه بتطلع كده حلو كده، الانرجي بتاعها بيوقف تنزل تاني، يجي هواء تاني يزقها تاني تطلع تاني تطلع، يجي هواء تاني يزق فيها، وهنا في بريشر عشان كده الموجه دي بتنزل تاني خلاص، هي فقدت الباور بتاعها وفقدت في بريشر هنا موجود عليها لان حاجه بتزقها وخلاص فقدت الباور بتنزل تاني، تروح نازله تاني، تروح جاي هواء وريح وراح زيها تاني وطلع كده تاني. كل ما الريح ده يكبر كل ما الموج ده يكبر، ده بيفصل لنا كل ما سرعه الريح دايما في الجزر مرتبطه بحركه الموج. دايما احنا اي حد بيكتب في اللوك يا باشمهندس عمر ان انت بتحط ما ينفعش تحط لي سرعه الريح 5-10 وتحط لي البحر 2 متر لان الكلام مش منطقي صح؟ وحتى لو في ناس بتعمل كده في اللوك بقول له ازاي كاتب الكلام ده؟ ايه ده؟ هو مش عارف الموج اصلا مرتبط بالريح في ايه؟ يعني انا مثلا عشان اكتب انا البحر ده 2 متر او البحر يبقى 3 متر يبقى لازم الريح فوق ال 25 عقده، ما ينفعش البحر 3 متر وحركه سرعه الريح 5 عقده او 10 عقده، فالاثنين مرتبطين ببعض، كل ما الريح بيشد كل ما تزيد الموج بيزيد. انت لو بتركز في جزء في القصر اللي بيجيله هتلاقي عليهم علاقه ببعض، كل ما ده بيزيد ده بيزيد. ماشي، طب هو الموج دوت بيمشي؟ يعني المايه دي بتمشي؟ دوت زي ما قلنا في انرجي بيجي لها، الميه هنا بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل، لكن ما بتمشيش. يعني انت لو رميت كوره لو رميت عوامه هتلاقي العوامه دي ايه؟ الموجه تطلع تروح هي ايه؟ العوامه طالعه مع الموجه وتروح نازله تاني، العوامه طالعه مع الموجه ونازله تاني، الميه ما بتمشيش، الباور بتاع الموجه هو اللي بيمشي. يعني الباور عارف عامل زي ايه؟ عارف انت شريط لو جبت حبل الاثنين قعدوا يعملوا في الحبل كده عملت فيهم شكل موجه، السلك بيمشي؟ لا هو في شكل موجه، في باور مشى في السلك فعمل شكل موجه، بس السلك مش بيمشي، هو في بس باور موجود فيه، في انرجي جت. طب السته بتاعت الباليه اللي بتقعد تعمل كده دي كده بالشريط، يعني الشريط لما بتعمل الموجه دي تقعد تعمل كده، الشريط بيعمل شكل موجه. طب الشريط ده بيخلص بعد كده بيمشي بيكمل بعيد؟ لا، الانرجي بتخلص مع اخر الشريط دوت، الانرجي بتروح فخلاص مفيش انرجي فالشريط بيفضل زي ما هو. الميه ما بتمشيش. الانرجي اللي طالعه من كتر الفورس اللي باين عليه دي هي اللي بتتحرك معاك. الويف لينز زي ما باشمهندس يوسف زي ما باشمهندس يوسف قال اي ويف ليها حاجتين التراف والكريست، اسمه هنا بيك تو بيك، دي هو ده طول الموجه او البريو بتاع الموجه او بقيس التراف تراف. ماشي، ارتفاع الموجه من التراف الحته اللي تحت دي لغايه البيك ده ارتفاع الموجه، بقول لك ارتفاع الموج كام؟ هو بيقيس من اسفل الموجه خالص تحت هنا كده لغايه اعلى حاجه في الموجه، بقول لك البريو بتاع الموجه هو ده البريو بتاع الموجه، المسافه بين اثنين بيك ورا بعض. طبعا انا برضه بشرح لك بيقول لك ان كل دوت بيروح يوصل حد بيوصل للشاطئ بتكون الانرجي بتاعته خلصت فخلاص ايه بيتكسر على البحر. هنتكلم على السويل، الفرق بين الموج والسويل. ايه الفرق بين الموج والسويل اللي قبل ما يقولوا هو؟ السويل موجة مدفونة. فين بقى عشان تقعد بسمع الكلمة دي بقى لي 20 سنة بسمع الكلمة دي، يعني ايه الموجة مدفونة؟ جاية منين ولا بتعمل ايه ولا رايحة فين؟ أنا ما أعرفش جاية منين دي، أنا أعرف هي موجة. طيب الفرق بين السويل والموجة؟ السويل بقى جاية مع الويند، الريفيلينج ويند اريا. تمام. السويل بيجي من نقطة من نقطة بيجي من ستورك اقوى بكتير من اللي احنا فيها، ممكن تكون جايه السويل دوت جايه لنا من لسه هي بعدين من المحيط الهندي ومن المحيط الاطلنطي ومن المحيط الاطلسي، ليه؟ بيدي باور جامده جدا، يعني نوى زي ده زي ما هشرح دلوقتي في نوى بالتلازينه بص الدنيا هتتشقلب تحتيه، بس بره مفيش موج كبير، بس بعد شويه التاثير ده هيروح، الانرجي اللي كانت في الهيجان اللي كانت في البحر ده راح فين؟ عبارة عن انرجي راح للموج، زي ما قلنا احنا الموجة بتبقى الانرجي بتاعتها بس هي نفسها ما بتمشيش، فهتلاقي الانرجي دي ماشية ماشية ماشية. يعني السويل اللي عندنا النهاردة دوت ممكن يكون كان حصل منور في المحيط الأطلسي مثلا من الأطلنطي من شهر، والنوة دي جاية لنا لسه وصلنا دلوقتي ماشي، تأثيرها لسه جاي دلوقتي. السويل ده يعني هو موجة مدفونة اه، بس هو تأثيرها مش تأثير البحر دلوقتي، مش تأثيرها عندنا احنا، تأثيرها من نوة تانية كبيرة في حتة تانية، وتأثيرنا لسه وصلنا دلوقتي بس هي أصلا قديمة. ده هيوضح دلوقتي أقول لك دلوقتي إن في غيوم وفي شتاء وفي طبعا البحر تحتيها، وإن حركة الرياح طالما في ويند وحركة الرياح بتحرك الموج هتلاقي في موج في الحتة اللي النوة بس ماشي. كمل ان هو هنا خلص والدنيا بقت شمس والدنيا جميله خالص، بس السويد لسه مكمل ان ده بيجي من عاصفه قويه شويه وبتبقى ايه عاصفه جامده يعني، وهي بتكمل عمليه الترانسفير الطاقه بتاعته والانرجي بتاعته لحد ما يجي لنا هنا، مع ان الدنيا هنا بقت كويسه، الدنيا احنا لسه عندنا كويسه بس هو لسه جاي لك السويد. طب ساعات بيبقى في اثنين سويل، في سويل اللي هو الموجه المدفونه اللي جاي من الاعصار دوت، وفي سويل ثاني بيقول لك السكند سويل الجزر اللي جاي، السكند سويل ده جاي منين؟ ده جاي من حركه الرياح مع الموج برضه من حتت قريبه بقى، كان في نوى عندنا مثلا في الرشيد وجت عملت سويل صغير كده، فالسويل الصغير ده جاي لنا في السكه ماشي. لكن الحاجات الكبيره الضخمه اللي هو السويل 3 متر و4 متر ده بيبقى حاجه كبيره اصلا حصلت في حته ثانيه جاي لنا تاثير الموج. السويل الثاني ده جاي من تاثير الموج بس يعني نوى صغيره وقريبه منها. طيب المد والجزر، اي حد يعرف حاجه عن المد والجزر؟ يحصل نتيجه القمر، يحصل نتيجه القمر ازاي؟ احنا قلنا ان يوم ما في ثلاث حاجات اساسيه، ادي الكره الارضيه طيب، وهنا قلنا في القمر، وهنا في الشمس والجنوب والجنوب ماشي. حوالي 70% من الكره الارضيه بتغطي المايه، يعني لو رسمنا كده شكل جزافي من المايه اللي حوالين الكره الارضيه مش كلها طبعا، هي 70% بس. طب تاثير الجاذبيه ده هيعمل ايه؟ تاثير الجاذبيه ده قال لك تجذبيه القمر ده هتجذب المايه دي صح؟ ده اول وضع. طب الوضع ده اصلا في الاول ده في القمر احنا هنشوفه ايه؟ الوضع ده القمر هنشوفه ايه؟ الوضع ده القمر هنشوفه ايه؟ الوضع ده القمر هنشوفه ايه؟ ده المون برضه لما يلف على الكره الارضيه، ده المون لما يلف على الكره الارضيه، ده المون لما يلف على الكره الارضيه. هنا بدايه الشهر العربي، انت مش هتشوف القمر. هو بيجي في الشهر العربي، ليه؟ الشمس، الشمس ضربه فيها هنا وهي بتعكس هنا. انت هتشوف ضلمه، هتشوف ايه؟ مش هتشوف القمر. طب هنا لما يجي هنا تعكس هنا، الشمس تبتدي تشوف جزء منها. ماشي نفس القصه هنا، هتعكس هنا هتبتدي تشوف جزء منها. لان هنا مش هتشوفه خالص، هنا هو داير هنا الشمس هتبقى ضاربه فيه كله، عبال انت هيبقى لك البدر يبقى دوت ال 15 الشهر العربي، ده اول 7 ايام، ده اخر 7 ايام اللي هو 21 ماشي. دلوقتي قلنا الارض بتلف حوالين نفسها وفي حواليها ميه، وادي القمر موجود هنا وفي جاذبيه. الجاذبيه دي هتعمل ايه؟ هتجذب الميه. الارض بتلف حوالين نفسها وفي قوه طرد مركزيه اصلا للارض ما بنساهاش معانا، اللي هي بتحاول تزق الميه تدخل من بره. القمر هيجذب الميه دي خليها هنا تمام. الحته دي زادت ده هاي طرد وهي بتلف حوالين نفسها كده. هو في هاي طيب واحد بس اللي بيحصل كل يوم، في كام واحد هاي طيب بيحصل كل يوم في الجبل اللي جبناه؟ مش كتير، في غالبا اثنين يعني الدنيا كلها اثنين، بس ساعات مثلا بيقسم على ثلاث، لان هو مش بيحصل من كل 24 ساعه بس كل 23 ساعه وبس، بعد كده كل فتره في ثلاثه بس ماشي. الاثنين ده جاي منين؟ دوت وبيشد هنا الميه اللي قريبه منه، التاني جاي منين؟ التاني هنا المية دي متأثرة بأكثر جزء من الجاذبية. الأرض بتتأثر بالجاذبية، الأرض بتحاول تمشي حسب الهجمات بس هي محافظة على مدارها. طب هنا بقى المية اللي هنا دي، هنا المية اللي هنا أثرت بأقل جاذبية صح؟ بالإضافة لقوة الطرد المركزية، الأرض عمالة تلف عايزة تنطرها بره، هيبقى هنا في مية تاني مش قادرة تنجذب بنفس الانجذاب بتاع الأرض بتاع المية دي، الجاذبية عندها ضعيفة، الجاذبية ضعيفة عندها ضعيفة، المية مش بتلحق في الحتة دي. بالإضافة لقوة الطرد المركزية وأصلا جاذبية القمر قليلة عليها والشمس، يبقى في مية هنا زيادة مش قادرة تحصلها. يبقى عندك في هنا هاي تايد، هنا هاي تايد، عندك هنا تاني هاي تايد. يبقى اللو تايد هيبقى فين ساعتها؟ هنا هيبقى في لو تايد وهنا في لو تايد. الهاي تايد لو واحد رفع فرض الارضيه هنا لما تشوف الفيديو برضه هتلاقيه يلف هنا كده بيحصل هنا هاي تايد، بعد كده يروح لو تايد، بعد كده يروح هاي تايد، بعد كده لو تايد، بعد كده هاي تايد، لو تايد. طيب بيسجله بقى ايه؟ بيسجل الهاي تايد دوت واللو تايد ماشي؟ وبيسجلهم معاه. طب في تقسيم تاني بيحصل؟ لان هنا التقسيم بيشوف الهاي تايد واللو تايد في الوقت دوت، فهتلاقي التقسيم بتاعه ايه؟ كبير، بين ان جاذبيه الشمس مع جاذبيه القمر بيتساوى على بعض. طب هنا؟ هنا في جاذبيه اصلا للقمر بتنزل الميه هنا شويه بس ضعيفه. وهنا في جاذبيه برضه للشمس، فهتلاقي في هاي تايد ولو تايد برضه بس اقل منها. عشان يحسب المين سي ليفل بياخد النص بتاع الاثنين دول، بيحسب المين سي ليفل اللي هو ده الافريج والهاي تايد واللو تايد. ماشي؟ بالنسبه برضه للمين سي ليفل احنا عارفين هنشغل اول حاجه واحده واحده عشان ما نكبرش. Strengths. The pull on the near side ocean is the strongest because it's the closest, so it moves most towards the moon. The Earth also moves towards the moon, but not so much as it's further away. Finally, the far side ocean moves towards the moon least because it's farthest from the moon. These movements due to gravity create two high tides and two low tides as the Earth rotates through 24 hours. But there's a big object that's missing from our diagram. If we back up, we can also see the Sun and how it lights up both the Earth and the Moon into their day and night sides. We'll turn off the stars to make it clearer. When the moon is right in front of the sun, it's invisible to us because we can only see its dark night side. This is the new moon position. You can see that each day corresponds to one Earth rotation. In just over 7 days, that is 7 Earth rotations, the moon orbits around the Earth to its first quarter position, where we can see half its day and half its night side. After another 7 days or so, the moon orbits to the opposite side of the Earth to the sun, and we can see its full day side. This is the full moon. Continues on to the third quarter before returning to the new moon position to start all over again. Does the sun also pull on the oceans and make them bulge like the moon does? Yes, everything causes gravity, and the more massive the object, the stronger it is. But this diagram isn't to scale, and the sun's much further away than the moon, reducing its tidal effect to about half that of the moon's. But... بيبقى المد والجزر مثلا يقول لك الهاي ووتر هيبقى مقدار 2/10 واللو ووتر هيبقى نسبه معينه. فبيسيب بس تلاقي الفرق بينه وبين الهاي ووتر واللو ووتر 2/10 3/10 4/10، في حين ان ممكن تاني في ايام تانيه من الشهر تلاقي مثلا بيوصل متر ونص الهاي ووتر، متر متر ونص، متر واربعه من عشره، متر وثلاثه من عشره، ساعات في حته تانيه بيوصل 2 متر. ايه الفرق الكبير ده جاي منين؟ الحركه دي. لما يجيب لك الفرق الكبير في الهاي ووتر واللو ووتر في الجدول يبقى انت عارف ان الشمس اصلا مع القمر مع الكلام دوت، انت مش عارف ان في قمر وفي بتاع، بس تاثير الشمس الكاذبيه بتاع الشمس اللي هو ضعيف بالنسبه لنا شويه بلس تاثير القمر الاثنين مجتمعين مع بعض هو اللي بيعمل الهاي ووتر واللو ووتر وبيعمل التايب. عشان كده بيبقى في نسبه في الجدول دوت، في حاجات بتبقى ارقام عاليه من بعض وفي ارقام قليله من بعض، والارقام القليله من بعض يعني الشمس بتاثر بس مش نفس تاثير القمر، فبيبقى اللو ووتر والهاي ووتر الفرق بينهم اقل شويه. يعني ده كده المفروض اكبر هاي ووتر بيحصل واقل هاي ووتر بيحصل. When the sun and moon line up so their gravitational attractions combine to make super tides. This happens at the new moon, making the high tides higher and the low tides lower. This extreme tide is called a spring tide. But when the moon goes into the first quarter, the gravities pull in different directions, and the sun actually takes away from the moon's tidal effect. The high tides are not so high, and the low tides are not so low. This more moderate tide is called a neap tide. At the full moon, the moon and sun's gravities line up again, so we get another spring tide. At the third quarter, the gravities are out of whack again, so we get another neap tide. Then back at the new moon position, the moon's gravity combines with the sun's to start over again with another spring tide. Each month, the Earth spins almost 30 times, so we get nearly 60 high tides and 60 low tides. Of these, two are spring tides and two are neap tides. على الخريطة هتلاقي ناحية الصين كده وفي اليابان والكلام دوت، هما دول على أي أعلى نقطة ودي أوطى نقطة. وإحنا قسمنا الخريطة زي ما قلنا كده وخدنا الأفرج بتاعهم عشان نقسم المين سي ليفل. الأفرج بتاع الاتنين دول أصلا هيجي تحت مستوى السي ليفل، لأن العمق الكبير دوت كبير قوي يعني الحواشر دوت أكبر، فهتلاقي الفرق التلاتة دول هما اللي جايين هنا. فإحنا كده لو هنرسم كل حاجة يبقى كل حاجة بنرسمها تحت الماية. وعشان كده قال لك ما تنسبش، ما ينفعش نرسم العالم كله على حاجة واحدة، فكل دولة تنسب على حسب مكانها. يعني كل دولة ساحلية بتشوف تقعد تقيس في نقطة معينة لمدة 19 سنة و9 من عشرة، وما قدرتش أعرف الرقم ده ليه، بس هو 19 سنة و6 من عشرة كل دولة بتقعد ترصد الهاي ووتر واللو ووتر والهاي ووتر واللو ووتر وتاخد الأفرج بتاعهم بعد كده، يبقى هو ده المين سي ليفل بتاعها بتاع الدولة دي. مصر يبقى ليها مين سي ليفل معين، اللي مختلف عن ليبيا، مختلف عن قبرص، مختلف عن اليونان، كل دولة ليها المين سي ليفل بتاعها. تمام. بتاع مصر هنا المين سي ليفل بتاعنا متقاسمين ل 19 سنه و6 من 10 دول متقايسين في مينا اسكندريه، في نقطه كده هتلاقيها عاملين عليها حفله هم هناك كده وتعلمها ان هو ده المين سي ليفل بتاع جمهوريه مصر العربيه. في دول حديثه ما عندهاش بحر، لا من ايه؟ هتعرف تقيس وهتعرف توصل وهتعرف تلاقي، فتاخد من الدول اللي جنبها. هو اقرب دوله جنبي هي ديت اللي هعتمد عليها المين سي ليفل بتاعي زيها زيها. طبعا بيفرق في ايه؟ في الخرايط والكلام دوت، بحيث الهاي ووتر واللو ووتر عارف ان المركب ماشيه اللي هي ما تخش تشحط في الكلام دوت، عارف المايه هتنزل لحد فين، هتطلع لحد فين، كل الكلام دوت. ماشي. ايه قلنا الفرق بين السويل والويف؟ مش هزعمل خلاص هي مش هزعمل. المكسيم بياخد اعلى واحده والسيجنيفيكانت بياخد الافرج بتاعها. السويل بتبقى رقم واحد بس، الرقم الواحد ده بياخد ثلاث نقاط ورا بعض على ثلاث نقاط ورا بعض ويقسمهم على ثلاثه يطلع لك الافرج، هو ده اللي بيكتبه لك في الوزر بتاعك. ماشي. الكرنت معلش بس انا هصدعك شويه معلش مصري. الكرنت كان في مركب سنه 1992 غرقت، المركب دي كان عليها كونتينرات، الكونتينرات دي كان عليها الدباديب الصفراء، عارف انت البطه الصفراء دي؟ عشان كده بيجيبوها في الافلام على طول البطه الصفراء والبحر وكده. البطه الصفراء دي لما غرقت غرقت هنا في المحيط الاطلنطي، غرقت بعد كده اكتشفوا بعد فتره ان البط دوت في حبه وصلوا هنا وحبه وصلوا هنا وحبه وصلوا هنا وحبه وصلوا هنا وحبه لفوا حبه راحوا لحد اليابان. وقال لك ايه اللي يخلي البط ده يوصل لليابان؟ بيبتدوا يدرسوا الموضوع، شوف اللي خلي البحر او الميه او البطه دي تمشي لحد الجزء دوت، واكتشفوا ان في حاجه اسمها التيارات. تيارات مائيه، التيارات المائيه دي بتعتمد على حاجتين، بتعتمد على درجه الحراره برضو، درجه الحراره ده بتعتمد على كل حاجه، وبتعتمد على الميوحه بتاعت الميه. نفس القصه زي البريشر بالظبط، بس بدل ما بتحرك ريح بتحرك ايه؟ بتحرك ميه. المايه السخنه بتحاول تروح المايه الساقعه مع كوليس افكت، فبتعمل دوامات بتفضل ماشيه بتحتل مكانها. برضو المايه الساقعه لما بالنسبه للحراره بتوصل عند خط الاستواء المايه بتتبخر بتطلع في السماء، الملوحه بتزيد، المايه لما ملوحتها بتزيد كثافتها بتزيد فبتنزل تحت، والمايه اللي فوق تبقى كثافتها تحت هتنزل مكان المايه الثانيه، المايه الثانيه بتعمل روتيشن حواليها عشان عايزه تحتل مكان الكثافه الاقل. نفس الفكره بتاعه الضغط بالظبط بس دي على مايه. هتلاقي بتعمل دوامات كده مع اللفه بتاعت الارض، هتلاقي في تيارات الهواء اللي ماشيه، وبيعتمد على حاجتين، على الحراره اللي هي بتخلي الميه تتبخر وتطلع فوق وتزود الكثافه، كله معتمد على الحراره وكله معتمد على حركه الارض. Ocean currents and sea currents are called the oceanic circulation, and they are driven in two ways. The first reason is that the ocean currents on the surface are driven by the wind. The other drive is the thermohaline circulation, which will be discussed first. Thermohaline circulation means that the sea currents are driven by density differences of the water caused by temperature differences and differences in salinity. Thermo refers to temperature, and haline refers to salinity. First of all, remember the following two rules. Cold water has a higher density than warm water and sinks to the bottom. Salt water has a higher density than fresh water and sinks to the bottom. Seawater warms up at the equator, then it flows towards the North Pole. Along the way, the ocean currents emit a lot of heat, which warms the atmosphere, but cools the water itself. Also, a lot of water evaporates, but the salt remains behind. When seawater freezes and forms sea ice, the salt also remains in the seawater. In short, the density of the water is therefore increasing. Eventually, this water sinks and forms deep water, causing ocean circulation, which is also called the ocean conveyor belt. The second driver of ocean currents is the wind. Just north of 30 degrees north latitude, there is a westerly wind. The seawater on the surface is blown along, and due to the Coriolis effect, it deviates to the right, seen from the direction of flow. There it is influenced by the easterly trade winds, the wind currents from 30 degrees north latitude to the equator. This creates a circular ocean current, also called a gyre. In this way, two gyres are formed in the northern hemisphere, those in the Atlantic Ocean and those in the Pacific Ocean. These rotate clockwise. In the southern hemisphere, the same happens, but in the opposite direction. The west wind, south of 30 degrees south latitude, causes the sea to flow to the east. The sea moves to the left and then follows the trade winds from the east, turning the gyres counterclockwise in the southern hemisphere. In the southern hemisphere, there are three gyres, in the Atlantic and Pacific Ocean, and also in the Indian Ocean. Much plastic that ends up in the oceans is carried along by the currents and ends up in the gyres, where it can no longer escape due to the circular movement, and the plastic becomes fairly concentrated in a few locations. Ocean currents flowing from the equator are heated and are called warm ocean currents, and generally flow along the eastern coasts of continents. Because warm water evaporates more easily, it can also rain. Thus, the east coast of many continents often receive more precipitation than the west coast, where there are cold ocean currents. Warm sea currents emit a lot of heat. Warm water is moved from the Gulf of Mexico to western Europe. This warm ocean current is called the Gulf Stream. The Gulf Stream makes western Europe much warmer than other places at the same latitude. The North Pole also receives a lot of energy in this way. Without the ocean currents, much less heat would be moved from the equator towards the North Pole, and it would therefore be much cooler at the North Pole. If there were no ocean currents, the heat would not be removed from the equator, and it would become warmer at the equator. Around Antarctica flows the seawater in a large circle. This is called the Antarctic Circumpolar Current. This current prevents warm water to reach Antarctica, causing it to cool much further than the North Pole. A short oceanic circulation is driven by differences in temperature and salinity, and by wind currents. And oceanic circulation has a major impact on temperature and precipitation in coastal areas. وانا طول عمري كنت بسال السؤال ده برضه، ليه مصر اصلا ليه دايما احنا نحط الاكل بدل ان احنا نقول ليه بنجيب من نورث ويست والبحر بيجيب من نورث ويست وكل حاجه بتجيب من نورث ويست 315 330 بين الدنيا تعتبر مصر. ايوه الريح بيجي هنا، هنا ميه وهنا ارض، هنا في هواء ساقع وهنا في هواء سخن، الارض بتلف، الريح بيجي لنا كده من كتر الميه الساقعه دي، الريح بيجي لنا بكده تمام، يخش هنا بياخد اللفه بتاعته، لف تحتينا بقى كده، لف مع السودان وبتاع، لو بص على السودان وتحت كده هتلاقي الريح جاي كده مش جاي لنا كده. واحنا عرفنا ليه مصر اصلا، مش برضه السؤال ده ضغط عشان نعرف اجابته، ليه بيجي لنا 330 درجه 310 درجه 315 درجه بسبب التاثير كل الصحي، بسبب ان هنا في بحر كبير ما ساقعه، في هنا ارض هواء سخن، فالهواء بيجي من هنا. طيب تأثير الحاجات دي كلها بقى، احنا قلنا في تأثير، خلاص دي اخر سلايد ان شاء الله يا جماعه، هنكمل بكره. تأثير السلايد دي كلها على تأثير الحاجات دي كلها اللي هو الويند والويف والريح والكلام ده كله، بيأثر علينا احنا كبرج في ايه؟ بيأثر علينا اي مركب موجوده في البحر اللي بتأثر بست حركات، ست حركات ليا وست حركات فيهم روتيشن، في حركه كده وفي حركه كده وفي حركه كده وفي حركه كده وفي حركه كده، البرج بتقول المركب بتقول بتعمل بيتش وبتعمل رولينج وبتعمل سبري ياو ريف ماشي، في ست حركات دول بيأثروا على اي مركب موجود. كل الجزء اللي احنا شرحناه دوت عشان في الاخر يطلع لي ان هو بيأثر على اي مركب موجوده في البحر الست حركات دي. ايه المهم بالنسبه لنا؟ بالنسبه لنا مثلا في الخط في الوقف على المصنع في الكلام دوت، وعارفين الحركات اللي جايه في البحر دي جايه منين؟ It's easy to imagine that the ocean is flat and that a ship travels across its surface on an even plane. You know, forward and reverse, turn left, turn right. But as we look a little closer, we can see just how dynamic the surface of the ocean really is. It's on this bumpy, turbulent, ever-changing plane that a ship truly moves. Not just forward and reverse, it's traveling up and down, rolling to port and to starboard, swiveling on its axis, getting heaved up in the air as the ship's motion is impacted by the main engine, plus the wind, the waves, and the currents. Although these movements can be subtle, they're incredibly important to understand, so we know exactly where our ship is while we're mapping, diving, or recovering the ROVs. So let's check out the six ways a ship can move beyond just driving forward. Number one, hitch. Hitch describes the up and down motion, like a teeter-totter, with the bow and stern rising and falling. Number two, roll. Roll is how we describe the tilting motion of the ship, side to side. Rolling comes from wind and waves pushing against the side of the ship, causing it to rock back and forth. Yaw is the third rotating motion, which spins the ship around an invisible middle line, like swiveling on a chair. Yaw changes the heading of the ship. Number four, heave is what we call the up and down movement of the ship, like ascending or descending on an elevator. Large swells heave Nautilus up onto the tops of waves and heave down into the troughs. Number five, sway. Sway is the sideways sliding motion when the ship is pushed by the wind or a current against the hull. Our dynamic positioning system thrusters can push back against sway to move the ship side to side, like this. Last but not least, surge is the front to back motion of the ship. When Nautilus is being followed by large swells, the ship can be felt surging forward with suddenly faster speed. Keep in mind, out in the real ocean, all six types of motion happen together in combination. This data helps scientists, engineers, and bridge officers make good decisions about where and how to drive the ship, when it is safe to operate the ROVs, and how to calibrate different systems with precise information about the ship's position. Now it's your turn. Grab something off your desk and let's test your knowledge. Can you move it in all six ways? Roll, pitch, yaw, grab something heave, surge, grab something in your desk and try. Sway. No. Like this video? Keep exploring with us. Check out more. بس هنوضح حاجه تاني. هو زي ما انت شايف هو الوزر بيجيلنا ده الوزر بتاع خبره. اول حاجه بيكتبها لك الراجل لو بريشر اوفر مش عارف عراق هيعمل ايه وهيأثر على ليبيا وهيخش في مصر وبتاع. هو ده اللي اثرت بيه. هو عامل له اول سطر في اول حاجه في الوزر لازم تقراها وعامل لك صفحه مخصوص في اللوك ورا اصلا بالوزر في الريبورت عشان تقدر تقرا الكلام دوت. هو ده اللي اثرت بيه. احنا ليه عامل بريشر مهم قوي على الراجل ده؟ عرفنا بعد كده ان البريشر ده بيأثر على حاجات تانية كتير. هو اللي بيجيب الريح وهو اللي بيجيب الويف وهو اللي بيجيب التايد. كل ده ماشي مع بعض. ماشي؟ السويل واحد واتنين برضه حاجه. السويل واحد واتنين اهو كنا السويل دوت السويل الاساسي ده جاي من حته قريبه. السويل الاتنين ده جاي من حته قريبه وكنا هو قريبه. هنا السويل بيديك كلمه واحده لكن هنا بيديك السيجنال والماكسيموم. هنا بيحسب لك الاوج على طول. تمام يا جماعه؟ السلبي.